الطيب الذي ينتشر فينا او في الناس او في العالم او في العلماء او في الصالحين او في الشهداء ذره من طيبه عليه الصلاه والسلام. المصلحون غشوفي المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء. وأتى على ذكر العين أتاد بن عمان وأخبرتكم بهذا والحديث صحيح. فوقعت عينه في أحد بالسيف معلقة في خده فرد صلى الله عليه وسلم بكفه فرجعت لمكانه فصارت أجمل من الأخرى. أتاه علي في خيبر الحديث عند الشيخين وهو أرمد لا يرى شيئا فقال ادنوا مني. قال يمد علي يده والله ما يرى يده أعمى من الرمد. فبصق في عينه فأبصر بإذن الله. أحد الشعراء من شعراء اليمن الكبار يقول هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمز فيها فسار الماء كالعسل. يقول نحن مبايعين نصر قبلك كنا في بحور من الضلالات بس انك بطك في البحر فأصبح لي. هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمزت فيها فسار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقعت وريقه فانشفى عين الإمام علي إلى آخر القصيدة الرائعة المافعة. يقول وروى البيهقي صاحب السنن قال أتت امرأة بصبي لها صغير لم يتكلم ولد أبكم أخرس لا ينطق كلمة. ربوه عالجوه نظروا إلى لسانه أشاروا إليه وإياه كالصحراء إنما هو يأكل ويشرب ويربى. قال له صلى الله عليه وسلم ما لابنك هذا؟ قالت يا رسول الله ابني هذا ابكر. فالتفت له صلى الله عليه وسلم طفل. قال من انا؟ قال انت رسول الله. ثم انطلق بعده وكان خطيب من خطباء العرب. وروى البيهقي قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رجله قرحه اعيت الاطباء. قال عولجت وعالجها اطباء العرب وهي تدمى في رجله. فقربه عليه الصلاة والسلام فأخذ من التراب صلى الله عليه وسلم ثم نفث فيه. قال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. قال والله ما قمت وما بي قلبه يعني لا جرح ولا شيء. وهذا من بركة الله عليه وأراد الله أن يقيم كما قلت لكم البرهان على الناس. فكان الصحابة يرون ذلك فيزدادون إيمانا ويقينا وحبا له عليه الصلاة والسلام. وأقول لمن غاب عن هذه المعجزات والآيات البينات يكفيكم القرآن الذي يتلو علينا الإمام في كل فريضة المعجزة الخالدة الذي أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وقال صرحبيل الجحفي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في التاريخ والطبراني والبيهقي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كفه سلعة كأنها قربة معلقة. يأتي الرجل يريد أن يمسك السيف ما يستطيع، يريد أن يعيد يده ما يستطيع، يريد أن ينام ما يستطيع. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال سلعة في يدي يا رسول الله أصبت بها من زمن. قال ادنو مني. قال فدنوت. قال فوضع يدي في الأرض ثم أخذ يده الشريفة على السلعة ثم أخذ يطرقها ويطحنها ويسمي حتى زالت فعادت يدي أحسن من الأخرى. وانطلق الرجل يخبر قومه فأسلم منهم كثير. وروى أبو داود والترمذي وحسن والترمذي عن أبيض بن حمال سمي أبيض لأن الله رزقه جمال بسبب مسح الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه. يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهي مجدر جدري كله الوجه. ولذلك استشكوا بالقرآن من عنده أمراض حسية معنوية قلبية نفسية جسمية يعود إلى القرآن يصدق في أخذ القرآن وما زمزم ومع طاعة البارش كان قدرة الاستغفار. قال أتيت وإذا وجهي مجدر وقد أكل الجدري أنفي. فقال صلى الله عليه وسلم هذا قلت جدري يا رسول الله. قال ابن مني. فدنوت فدعا وسمى ثم مسح وجهي فوالله ما رفع يده عن وجهي إلا ما أصبح في وجهي شيء وسار وجهي أبيض جميلا فسمي أبيض. وانظروا إلى حديثه وهو ثابت أبيض بن حمال. وروى النسائي وابن حبان والحاكم والبهقي عن محمد بن حافظ عن أمه أم جميل يقول كنت قدرا وأمي تطبق على القدر على النار غابت أمه فوقع القدر عليه فأحرق ذراعه فأتت الأم وإذا طفلها في حالة